السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد توقفنا عند فصل في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، عند قول عمر بن عبد العزيز. نعم. نعم. في الحقيقة هذا الكلام الذي قاله أبو حفص عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كلام جدير أن يكتب بماء الذهب لأهميته، لأنه كلام غال ونفيس. فقوله رحمة الله عليه ورضي الله عنه قف حيث وقف القوم، المقصود بالقوم الصحابة رضي الله عنهم أصالة وأهل القرون الفاضلة معهم، أي تبع لهم، وهؤلاء هم سلف الأمة، وهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء هم سلف الأمة وهم أهل القرون المفضلة. فلا يجوز للواحد منا اليوم أن يقول قد بدا لي أمر لم يسبق لأحد معرفته، وظهر لي هذا الأمر ففهمت منه ما لم يفهمه. فنقول لمثل هذا: إذا ظهر لك أمر لم يعمل به القوم، أي لم يعمل به السلف، لا الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم، فاطرحه في الأرض، ارمه، لأنه لو كان دينا لسبقونا إليه، لو كان دينا ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وليس هو دين، ليس هو دينا، كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم شرعا متبعا، ما لم يكن على عهدهم شرعا متبعا، لا يمكن أن يكون اليوم شرعا يلتزم. ولأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل ولا مجال للزيادة، الدين قد كمل ولا مجال للزيادة، لأن الزيادة هنا استدراك واتهام وطعن في الله ورسوله. الزيادة استدراك وطعن واتهام لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاتهام لله بأنه قصر جل وعلا في التفصيل، وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في البيان، وهذا مستحيل، لأن الله أكمل الدين وأتم النعمة، فلا يجوز للإنسان أن يزيد ما لم يأذن به الله ورسوله من قول أو فعل، بل ينبغي أن نقف حيث وقف هؤلاء واطمئن واشرح بذلك صدرا واشرح بهذه القاعدة المباركة صدرا، وهي قول عمر رضي الله تعالى عنه: قف حيث وقف القوم. ثم قال: فإنهم عن علم وقفوا. وهذا بركة الكلام، أي بركة كلام السلف، يعني أن الصحابة لما تكلموا أو وقفوا في المسائل ما وقفوا عن جهل، ولم يتكلموا بدون علم، إنما عرفوا وتوقفوا بعدما عرفوا أن هذا الأمر لا يتجاوز بعلم، بل لو تجاوزوا هذا الأمر إنما سيتجاوزونه بجهل لا بعلم، لأن النصوص لم يرد أو لم يرد فيها شيء يدل على هذا التجاوز، فوقفوا مع النصوص وببصر نافذ كفوا، يعني فتركوا ما تركوا عن علم وحكمة رضي الله عنهم، ولهم على كشفها كانوا أقوى، يعني كانوا أعلم منا، لو كان في كشف هذه الأمور التي أحدثها الخلف كقولهم اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة أو الاستواء بمعنى الاستيلاء، لو كان في كشف هذه المعاني الباطلة خير لكان الصحابة وأهل القرون الفاضلة أقوى على كشفها من هؤلاء الذين أتوا بكلام لم يقل به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالفضل لو كان فيها أحراء، يعني فلو كان فيما وقف عنده هؤلاء اللي هم أحدثوا أقوالا لم يأذن بها الله ورسوله، لو كان فيما وقفوا عنده خير فالسلف أولى، السلف أولى بهذا الفضل وأحرى، لكنهم رأوا، أي السلف يعني رأوا أن الوقوف عند هذا الحد أولى وأنه لا يتجاوز، ولأن الإنسان لو تجاوزه إنما سيتجاوز عن ركوب للهوى لا عن اتباع لأدلة الشرع، ولهذا كان السلف، وهذا هو السبب أن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يشققون الكلام، ما كانوا يشققون مسائل العلم، كان كلام السلف قليلا مباركا بخلاف كلام الخلف، فهو كثير قليل البركة وقليل الفائدة، لأن السلف لم يكونوا يشققون المسائل، بل ولم يكونوا يتكلمون في مسائل لم تقع أصلا، مسألة لم تقع ما كانوا يتكلمون فيها ليشغلوا بها الناس، كما ذكر أبو خيسامة رحمه الله في كتاب العلم له عن بعض الصحابة رضي الله عنه أنه سئل في مسألة فقال: أو قد وقعت، يعني السؤال إذا تسأل عنه حدث مشكلة هذه وقعت أو قد وقعت، فقال السائل: لا. فقال له الصحابي رضي الله عنهم جميعا: اتركها حتى إذا وقعت اجتهدنا له، لا تشغل نفسك بغرائب المسائل ولا تشغل نفسك بافتراضات ثم بافتراض أجوبة عليها وهي ليست في الواقع موجودة، اتركها حتى إذا وقعت اجتهدنا فيها. معنى هذا الكلام أنه لا يجوز للعبد أن يترك ما وجب عليه علمه، لا يجوز لك أن تترك ما وجب عليك أن تعلمه وتذهب إلى ما لم تكلف بعلمه فتبحث عنه. الله عز وجل أخبرك أن له يدا جل وعلا، يد الله فوق أيديهم، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، الرحمن على العرش استوى، فأخبر بهذه الصفات وأوجب عليك الإيمان بها، أوجب عليك الإيمان بها بدون تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، فيترك هذا الذي وجب عليه أن يؤمن به ويذهب إلى ما لم يكلفه الشرع به، فيقول اليد شكلها وكيفها والنزول كيفه، من كلفك بهذا؟ هذا هو الضلال. فلا يجوز على بناء على ذلك أن يترك العبد ما وجب عليه علمه ويذهب إلى ما لم يكلف بعلمه، لأن هذا هو الذي أوقع أهل الضلال والانحراف فيما وقعوا فيه. لأنه هل الله عز وجل كلفهم في كتابه أن يعرفوا كنه الصفة؟ ما كلفهم بهذا، ولا كلف الله بهذا أصلا، ما كلفنا أن نعرف كنه الصفة، ما قال ما أمرنا أن نعرف كيف النزول وكيف الاستيلاء وكيف اليد وكيف، ما كلفنا بهذا، ولا كلفنا أن نمثل ولا أن نعطل، ولا كلفنا أن ندخل في الصفات بعقولنا، بل إنها تمر كما جاءت بلا كيف نعلمه، بلا كيف نعلمه. واضح معي؟ فلا يجوز العبد حينئذ أن يدخل مع النصوص بعقله، فحينئذ قف حيث وقف القوم كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، وقف حيث وقف النص، لا تتعدى النص. إن الله كان سميعا بصيرا، فالله سميع بصير وكف. وكف، وما معنى السمع والبصر؟ إذا ما عرفنا أن السمع يأتي بمعنى إدراك المسموعات، إيه معنى؟ لا ندري، تمام؟ إذا ما عرفنا أن السمع يأتي بمعنى إدراك المسموعات، إدراكا لا يخفى على الله عز وجل في شيء، أو يأتي بمعنى الاستجابة، فإذا عرفت معنى السمع اسكت خلاص، وهو السميع البصير. إيه السمع ده؟ إدراك المسموعات، إدراكا لا يخفى على الله عز وجل سبحانه وتعالى، أو يأتي بمعنى الاستجابة، ده اللي نعرفه من السمع ونسكت. وإذا ما عرفنا أن البصر يأتي بمعنى العلم تارة، وتارة يأتي بمعنى الإحاطة بالمبصرات، وأنه عز وجل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، ولا يعزب عنه جل وعلا شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك يعلمه الله جل وعلا. ويستوي علم الله عز وجل بظواهر الأشياء وبواطنها. إذا لم نعرف هذا اسأل. لو أنت ما أنتش عارف أن معنى السمع هو المعنى اللي احنا ذكرناه ده، اسأل بل ما معنى السميع وما معنى البصير. فقوله ينزل ربنا جل وعلا، نسل ينزل ربنا جل وعلا، ولا نجلس بقى لنقول إن لازم النزول أنه يخترق السماوات وبالتالي تحيط به السماوات، وهذا لا يكون لله، لأن هذا شأن الأجسام أنها تتحرك وتنزل وترتفع، إلى غير هذا من الهراء الذي ما كلفنا الله عز وجل به. نقول كل هذا تفسيرات، كل هذا ضلالات هؤلاء المتكلمين من الخلف، هذا في المخلوق، الكلام ده ينطبق علينا كمخلوقين. إذا نزل يحتاج أن يحاط به، وأنه يحتاج إلى ما ينزل عليه، وأنه إذا خرج من مكان خلى منه المكان، ده في الأجسام. لأنك لما كيفت ربك ومثلته بالمخلوق عدت لتعطل الصفة الثابتة وهي النزول. يبقى المعطل ايه؟ ممثل. هو عطل ليه؟ عطل لانه مثل كما قلنا هذا. يعني هو الاول لما حاول يثبت الصفة مثل الله بخلقه، قال لك لو اثبتنا سمعا وبصرا ونزولا ونحو ذلك خلاص، ما احنا لا نعرف من النزول الا الصورة المتخيلة في اذهاننا. فمثل لله صورة بالمخلوقين واراد ان ينزه الله عز وجل عن ذلك فنفى هذه الصفات، نفى هذه الصفات لانه عطلها بناء على التمثيل الواقع في الذهن، اي لواقع ذهنه. ولهذا قلنا كما مر معنا كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. ومن العلماء من قال الممثل الذين يمثلون الله ويشبهونه بخلقه عطلوا ثلاثة أشياء، يعني عطلوا ثلاثة أمور. الأول عطلوا الصفة الحقيقية، هو لما قال استوى بمعنى استولى عطل الاستواء، لم عطلوش عطل الصفة الحقيقية. ثانيا عطل النص الوارد بالصفة، فعطل مثل قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي ينزل ربنا، عطل كل نصوص دي. ثالثا عطل النص في التنزيه، لانه لما اثبت الصفة فشبه، يبقى نزه الله ولا شبهه بالخلق؟ شبهه بالخلق، يبقى لم ينزهه، يبقى عطل النص الوارد في تنزيه الله عز وجل وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح؟ ثم قال عمر رضي الله عنه فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني هذه المسائل حدثت بعد أهل القرون الفاضلة، فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. يجي واحد بيقول لك طيب وليه التشدد هذا، ما هي خلاص الأمور اتسعت والعلم اتسع والآفاق اتسعت ونحو ذلك واستحدثت مسائل واحنا محتاجين الى يعني ان احنا نعمل النظر ونعمل الفكر في الأدلة الشرعية وما في داعي لهذا التشدد والتضييق على الناس هكذا، لان هذه المسائل لم تكن ايامهم، ولكن الأمور دي حدثت والمسائل هذه حدثت بعدهم، فنحن نتكلم الآن بما لم يتكلم به الأوائل لأن هذا الأمر حدث بعدهم، فنقول ما أحدث هذا الأمر إلا من خالف هدي هؤلاء رضي الله عنهم، لأنه لو كان هذا الذي يحدث هذا على هديهم ما أحدث الذي أحدث أبدا، ما أحدث الذي أحدثه هذا لو كان على هديهم لسار على ما ساروا عليه ولا التزم النصوص. وطبعا هذا الكلام الذي أتكلمه أنا الآن هذا كلام عام، هيستثنى منه الكلام في ما استجد من مسائل العلم اللي هي موضوع بحث العلماء الآن في قضايا النوازل، ده لو تكلمنا فيه لا نكون خالفنا هدي السلف بل له أصل في كلام السلف. واضح معي؟ فلو تكلمنا مثلا في قضايا نقل الأعضاء، قضايا مثلا التبرع بالدماء، قضايا الموت الدماغي، قضية الموت الدماغي، قضية مثلا البصمات الوراثية وحقوق الطباعة وبيع الحقوق المعنوية إلى غير هذا، هذه صور جدت، نعم هذه نوازل استحدثت واستجدت في الحياة، هذه القضايا في العمليات تنبني على النصوص، تمام؟ لأن هذه قضايا في العمليات اللي في الأمور الفقهية يعني تنبني على نصوص ويجتهد فيها أهل العلم، ماشي يجتهد فيها أهل العلم. لكن كلام عمر بن عبد العزيز هنا في المكان ده رضي الله عنه في هذه يقصد به المسائل العقدية، يقصد به المسائل إيه؟ العقدية. يعني كلام عمر بن عبد العزيز منصب على الجانب العقدي الذين يحدثون في باب الاعتقاد. واضح معي؟ يأتي ببدع في الاعتقاد، أما في مسائل الفقه هذا يخرج من المسألة، ما في إشكال بقى نحن أو إن الفقهاء يعملون آراءهم ويعملون اجتهاداتهم بناء على عمومات الأدلة وقواعد الشريعة العامة، لا بأس، لا حرج في ذلك إن شاء الله. كلام عمر بن عبد العزيز منصب على العلميات اللي هي الأمور العقدية اللي هي مسائل المنهج، هذه المسائل التي تركنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها على بيضاء نقية، لم يتركنا رسول الله إلا وقد بين البيان الكامل صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ولقد وصف منه ما يشفي إلى آخر كلامه، فالمقصر عن هؤلاء ولقد وصف منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لا على هدى مستقيم. يبقى المقصر جافي والمجاوز غال، فالناس حينئذ على ثلاثة أقسام: الأول متبع لهم وهذا على هديهم، الثاني مقصر عنهم جفاه، الثالث مجاوز لهم غلاه. وفي الحقيقة تواردت كلمات السلف رضي الله عنهم، وسيأتي هذا في هذا الفصل إن شاء الله، في الحث على اقتفاء آثار السلف رضي الله عنهم، والمقصود بالسلف الصحابة في الدرجة الأولى أصالة، وسيأتينا الكلام عنهم بشيء من التفصيل إذا وصلنا إن شاء الله إلى الكلام عنهم. فقال ابن مسعود فيما أخرجه ابن عبد البر، فيما أخرجه الإمام أحمد وغيره وابن عبد البر بسند صحيح، قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون يعني الصحابة يعني حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون يعني الصحابة سيئا فهو عند الله سيء. وقال فيما أخرجه ابن عبد البر: من كان مستنا فليستن، أي من كان مقتديا ومتأسيا يعني، فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، يعني هؤلاء الذين قد ماتوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقوامها هديا وأحسنها حالا، قوم قد اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم، فإنهم على الهدى المستقيم. وسيأتي لهذا إن شاء الله أيضا مزيد بيان في وصايا السلف وحثهم على اقتفاء آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كل شيء، فلا نتكلم إلا بما تكلموا ولا نحدث أمرا لم يتكلموا فيه رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. نعم، هذا أيضا، هذا وصية أيضا من وصايا السلف رضي الله تعالى عنهم، كل هذه الأثار في بيان تعظيم السنة، في بيان تعظيم السنة واتباع السلف رضي الله عنهم، وأن هؤلاء القوم هم خير قوم، وأنه لا سبيل لنا ولا حيلة لنا إلا اتباع هؤلاء، وأن المنهج الصحيح هو المنهج القائم على الكتاب والسنة بفهم هؤلاء، أي بفهم أهل القرون المفضلة الصحابة وتابعوهم وتابع تابعيهم رضي الله تعالى عنهم جميعا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لا جماعة بعينها ولا شيخ بعينه. فعليك بآثار من سلف حتى وإن كنت وحدك، كما سيأتي بهذا كلام إن شاء الله تعالى للأئمة. ثم قال: وإياك وآراء الرجال، المقصود طبعا هنا بآراء الرجال ما خالفوا فيه الحق، لأنه تخيل لو أنهم قالوا آراء وافقوا فيها الحق تتبع، حتى وإن لم يكونوا من السلف، حتى وإن لم يكونوا من السلف. يبقى المقصود بآراء الرجال هنا ما خالفوا فيه الحق والنصوص، فإذا خالف قول شيخك الحق فلترده ولتأخذ بالحق الذي معك، لأن الحق أحب إلينا من كل شيء، حتى من الشيوخ أحب إلينا من كل شيء. لكن ليس معنى هذا أن احنا نرمي المشايخ، والكلام ده احنا فصلنا فيه كثيرا حتى لا نطيل فيه مرة أخرى. نعم، إذا خالف قول شيخك الحق رد قول شيخك، لكن بقانون الديانة والأدب الذي تكلمنا عنه مرارا، بل نحترم العلماء ونحترم أقوالهم ونضعها على رؤوسنا، لأننا لا نفهم النصوص والأدلة إلا بفهم هؤلاء العلماء، سواء كانوا من السلف أو ممن جاء بعدهم، ونستفيد من كلامهم بلا شك ومن فهمهم، ونظن فيهم خيرا، هذا الذي يجب علينا لأن هذا دين، ونظن فيهم خيرا، وأن قولهم وأن أقوالهم مبينة مبنية على علم وبصيرة. لكن منهم من وافق الحق ومنهم من خالف. لكن منهم من وافق الحق ومنهم من خالف الحق. وطبعا المسألة دي حتى يعني تتضح تراجع فيها رسالة شيخ الإسلام، رسالة الرائعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هتحل لك الإشكالية هذه، ولعل الله عز وجل ييسر مجلس. وهذا أيضا من الرسائل التي أردت أن نتكلم فيها، أي في المجلس هو ذو الرسالة الوحيدة هذا، لي أسباب اختلاف العلماء، لماذا اختلف أهل العلم. هذا على الموقع؟ فيش على الموقع حاجة زي كده. طيب إن شاء الله نتكلم عنها في خلال الأسبوع القادم ده، نفرد لها يوم نتكلم عن أسباب اختلاف أهل العلم، لماذا اختلف العلماء مع كون الحق واحد، لأن هذه مسألة مهمة للغاية عشان ينحل أمام الطالب إشكاليات كثيرة جدا في النظر في كلام العلماء. فنلتمس الأعذار للأئمة في الوقت الذي لا نتبع فيه أحدا على الباطل، احنا صحنا لا نتبعهم على ما خالفوا فيه النص، ولا نهون من شأن العلم، فلا نغلو ولا نجهو، يعني تكون وسطا لا غلو ولا جفاء، فلا نكون كالأحناف مثلا الذين يقولون كل آية تخالف قول إمامنا، كل آية تخالف قول إمامنا فهي محمولة إما على النسخ، حتى الآية القرآنية يعني لو جاء نص في القرآن خالف كلام أبي حنيفة يبقى النص القرآن ده منسوخ لأنه خالف كلامه حنيفة، تمام، إما على النسخ وإما على التأويل، يعني فيما يخالف قول إمامنا، يعني هذا غلو طبعا، هذا ضلال والعياذ بالله. في مقابل هذا طرف النخيل، الطرف الآخر بقى الجفاه الذين يسبون العلماء ويصفونهم بقبيح الألفاظ والأوصاف، والحق بين هؤلاء الغلاة وبين هؤلاء الجفاه، وهو أن تسمع للنص وأن تطيع للنص، وأن من تكلم بالحق يقبل كلامه على الرأس، ومن خالف الحق يرد كلامه بقانون الأدب والدين، لأن العلماء هؤلاء أنفسهم حتى أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه وضعوا لنا قاعدة مهمة جدا يجب علينا ألا نغفل عنها لحظة واحدة، وهي قاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإذا صح الحديث على خلاف كلام أبي حنيفة فيرمى كلام أبي حنيفة ويؤخذ الحديث وهو قول أبي حنيفة، وإذا صح الحديث في خلاف كلام الشافعي يرمى كلام الشافعي ويؤخذ بالحديث وهو كلام الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي والأئمة الأربعة قد زموا التعصب كما ذكرنا قبل ذلك نقل العلامة الإمام محمد سعيد صقر المدني كلامهم في أرجوزته الجميلة رسالة المهدي التي ذكرناها قبل ذلك. نعم. نعم، هي دي طريقة المناظرة. أي واحد يناظرك كهؤلاء الذين يؤولون النصوص كالذي يقول استوى بمعنى استولى أو اليد بمعنى القدرة أو النعمة إلى غير هذا، قل له هذا، اسأله هذه الأسئلة: هل علمها رسول الله؟ يعني الرحمن على العرش استوى، هل ثبت في كلام رسول الله أن استوى بمعنى استولى؟ هل علمها رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فالجواب واحد من اثنين، يا يقول لك علموها يا يقول لم يعلموه. فإن قال علموها قل أين هي، أين هي في الكتب؟ وإن قال لم يعلموها تسأل السؤال الآخر: شيء لم يعلمه هؤلاء، يعني شيء غاب عن رسول الله وغاب عن خلفائه الأربعة وأهل القرون، تعلمه أنت؟ كيف تأتي هذه؟ كيف تأتي هذا؟ كيف يغيب عن عن عن رسول الله بل عن الله نفسه عز وجل أن استوى بمعنى استولى؟ هل عندكم أو هل عندك أو هل علم ذلك هؤلاء؟ هذا مستحيل، طب مستحيل أنك تعلم هذا ويغيب علم هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحيل أن يغيب علم هذا عن كل هؤلاء ثم تعلمه أنت، لأنه لو كان من الدين لنزل به الوحي. وإن قال لك علموها اسألوا السؤال الآخر: طيب مدام علموها وسعهم أن يسكتوا ولا لم يسعهم؟ وسعهم سكتوا، يعني هنفترض هم قال علموه، طب هم لما علموها أبو بكر الصديق ولا النبي قبله وأبو بكر الصديق وعمر تكلموا أن استوى بمعنى استولى؟ ما تكلموا. هنعتبر أنهم علموها وما تكلموا، خلاص اسكت كما سكتوا ويسعك ما وسعهم، تمام؟ يعني هل علموها وكتموها؟ لا طبعا، مستحيل. فإن قال كتموا فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، وإن قال علموها وتكلموا فقل له: أين هذا؟ وريني بقى، هات هذا من الكتب الآن وعرفنا أين تكلم به هؤلاء وعليه، فلا وسع الله عز وجل على من لم يسعه ما وسع هؤلاء. وهي دي الطريقة الشرعية يا شباب للمناظرة، هي دي الطريقة الشرعية للمناظرة، تمام؟ فلا وسع الله عز وجل على من لم يوسع على من لم يسعه ما وسعه أو ما وسع هؤلاء أي من القرون الفاضلة. نعم. نعم نعم والله، لا وسع الله عز وجل على رجل لا يمر صفات الرب كما جاءت، لا وسع الله عليه، لا وسع الله على رجل لا يمر صفات الرب كما جاءت بلا كيف، مع تنزيه الرب سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت الصفة، نثبت لله الصفة مع قولنا ليس كصفات ربنا صفات سبحانه وتعالى. ولهذا قد ورد التحذير في كلام السلف رضي الله عنهم في التخويف من البدعة، وهذا ورد كثير جدا في السنن، بل ورد في أقوال العلماء في التحذير من البدع وأهلها، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لأنه مخالف للهدي. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ما دام أن خير الهدى هدى محمد لماذا أنت تخترع بعد هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الصحيح أيضا من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عند أبي داود وأصحاب السنن قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعند أبي داود وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وأنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء. خلاص عنده هوى ما يتقيد بنصوص، تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب لعدوى مرض الكلب اللي هو الذي ينتج من عضة الكلب، يظل يتوغل فيه الفيروس أو الميكروب حتى يصير في حالة يرسى لها، كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، أي دخله المرض. فكذلك الهوى يتغلغل في نفس العبد إذا ابتعد عن النصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال سحقا سحقا لمن بدل من بعدي، أي لمن غير سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه النصوص أفادتنا عدة فوائد. الأول أنه ينبغي على العبد أن يلتزم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي عليه أن يلتزم ما ثبت عن رسول الله قولا أو فعلا أو تقريرا، لأنه الأسوة. ثانيا يحرم على العبد ارتكاب البدع والأهواء، لأن الكتاب والسنة وأقوال السلف تواترت على ذمها والتحذير منها والنهي عن الاقتراب من حماها، لأنها بريد الشرك والعياذ بالله، وهي أحب إلى إبليس من المعاصي لأن المعاصي يتاب منها. أما البدع والأهواء فهي تتجارى بأهلها كما قال النبي كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا خالطه. ثالثا البدع المنهي عنها هي الطرق المخترعة في الدين والتي تضاهي الشريعة أي تضاهي الشرع، ويقصد بها زيادة التقرب إلى الله، لكن في الوقت نفسه لم يقم على صحتها دليل، لم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلا أو وصفا، لم يثبت فيها دليل. رابعا زعم قوم أن البدع المنهي عنها هي المصادمة لقواعد الدين، زعم قوم أن البدع المنهي عنها هي المصادمة لقواعد الدين والمخالفة لأصوله العام وقواعده الكلية. أما الأمر المحدث، أما الأمر المحدث في الدين الذي يشهد له أصل عام، أما الأصل المحدث في الدين الذي يشهد له أصل عام أو يندرج تحت حكم كلي من أحكامه فليس كذلك، يعني مش بدعة، يعني ده بعض الناس بيقول كده تمام. يقول لك لا، أصل البدع دي المقصود بها المصادمة للأدلة الشرعية، لكن لو أننا ابتدعنا بدعة لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة تمام، خلاص ما دام ما وردش نهي فيها، واضح معي، ولم تصادم نصا ولا قاعدة كلية، يبقى يجوز. لا، نقول له حتى هذا أيضا باطل، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا أبدا. تمام. يقضي على هذا الوهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وحديث عائشة هذا رضي الله عنها صح بثلاث روايات صحيحة، صح بثلاث روايات صحيحة. الرواية الأولى قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. الرواية الثانية: ما ليس عليه أمرنا. الرواية الثالثة: ما ليس فيه أمرنا. وخلي بالك كل رواية من دي لها معنى. فقوله ليس منه، ليس منه أعم في الرد، حيث اشتمل هذا النص اللي هو ليس منه، لا من أحدث في أمرنا ما ليس منه، ده أعم في الرد على أهل البدع. ليه؟ لأنه اشتمل على الأصل والكيف، يعني على أصل البدعة وكيفيتها اشتمل عليها، يبقى لا تبتدع أصلا ولا أي كيفية، يبقى رد على أصل البدعة وكيفها. الثاني اللي هو ليس عليه أخص في الصفة والكيفية، ليس عليه يعني مش على صفته ولا على كيفيته. الثالث ليس فيه أصرح في التفصيل والتأصيل، أصرح في التفصيل والتأصيل، إذ كل أمر ليس من الدين بأصله ووصفه وتفصيله، إذ كل أمر ليس من الدين بأصله ووصفه وتفصيله مردود. تمام. ناهيك بقى طبعا مع هذا عليكم صحيح وكذا، ناهيك بقى أن أن فهم السلف رضي الله عنهم، أن فهم السلف رضي الله عنهم جميعا للمسألة تدل على استنكار الأمر المحدث المبتدع، سواء كان هذا الأمر المبتدع المحدث أصلا أو وصفا أم تركا. تمام. يبقى مع هذه القواعد هنشوف فهم السلف رضي الله تعالى عنهم، ولهذا فقد ذم السلف البدع وأهلها وحذروا منها أشد التحذير، وذلك لما للبدعة من أسوأ الأثر في حياة الفرد، في حياة الفرد والمجتمع. فمن مساوئ البدعة وأضرارها على العبد: أولا أنها تحبط الأعمال وإن كانت كبيرة، هذه مشكلة البدعة، أنها تحبط العمل وإن كان كبيرا. أنها تحبط العمل والأعمال وإن كانت كبيرة. ثانيا من لوازم البدعة دعوى عدم كمال الشريعة، عدم كمال الدين. من أضرار البدعة أيضا أن صاحبها من أعوان الشيطان وأعداء الرحمن. من أضرارها أيضا أن البدعة أبغض إلى الله من المعصية، ومن أضرارها أن صاحبها لا يرجى له التوبة، زي المرض الذي لا يرجى برؤ كده، بخلاف المعصية فيرجى له التوبة. من أضرارها أنها كلها ضلالة ليس فيها حسن، مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة. تمام. من أضرارها أن اسمها متجدد، اسمها متجدد لا ينقطع ما دام يعمل بها في الأرض، كما قال النبي: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. من أضرارها أيضا أنها من أقرب مداخل الشيطان للعبد، من أقرب مداخل الشيطان للعبد. من أضرارها أنها تؤدي إلى خلط الحق بالباطل وحيرة الأغرار في التمييز بينهما. قد تكون بدعة دقيقة والذي يعرضها شيطان فيلبس على الناس. من أضرارها أخيرا أنها تؤدي إلى نفرة من ليس له قدم في فهم الإسلام، تؤدي إلى نفرة من ليس له قدم في فهم الإسلام لكثرة ما يظن من تكاليفه. اخترعوا بدع ويشققون كلاما ويفرعون، فالإنسان يصاب بالإحباط ويصاب بالملل. ولذلك تكلم السلف رضي الله تعالى عنهم بالتحذير من البدع وأهلها. فيقول غضيف قال بعث إلي عبد الملك يعني المروان يعني كما في سير أعلام النبلاء، فقال يا أبا أسماء قد جمعنا الناس على أمرين. عبد الملك أرسل إلى أحد العلماء فقال يا أبا أسماء قد جمعنا الناس على أمرين، على رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة والقصص. القصص كانوا بيجيبوا واحد كده يقص على الناس قصص من الدين يعني، تمام. والقصص بعد الصبح والعصر، يعني احنا حددنا للقصص ده يكون بعد العصر وبعد الفجر. طبعا وكان ايامهم لا يقص الا عالم، يعني ما كان يتكلم بقصص السيرة ولا قصص السابقين الا عالم. فقال غضيف اما انها امثل بدعتكم عندي، يعني اللي انتوا عملتوه ده اهو مع اللي انتوا اخترعتوه من البدع، يعني ده احسن الوحشين يعني، امثل بدعتكم عندي ولست مجيبك اليهما، يعني مع انت احدثتم بدع كثيرة تمام، هذا اقربها يعني وهذا احسنها، وانا ايضا لا اجيبك لا لهذه ولا لتلك، تمام. فقال له عبد الملك لما؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة، ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة. وقال حميد بن هلال رحمه الله اتت الحرورية الخوارج يعني مطرف ابن عبد الله رضي الله عنه يدعونه الى رأيهم. الخوارج ذهبوا الى مطرف ابن عبد الله يدعونه الى رأيهم، فقال يا هؤلاء لو مطرف يعني لو كان لي نفسان، لو كان عندي نفسان بايعتكم باحداهما وامسكت الاخرى، بايعتكم بواحدة وخليت واحدة تانية تمام، فان كان الذي تقولون هدى اتبعتها الاخرى، وان كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكن هي نفس واحدة لا اغرر بها، يعني لا يدخل مع هؤلاء في شيء. وقال ابو الجوزاء رضي الله عنه لان اجالس الخنازير احب الي من ان اجالس احدا من اهل الاهواء، يعني اهل البدع يعني تمام، لان اجالس الخنازير احب الي من ان اجالس احدا من اهل الاهواء. وقال محمد ابن سيرين رحمه الله لقد اتى على الناس زمان وما يسأل عن اسناد الحديث فلما وقعت الفتنة سئل. خلاص كان قبل احداث البدع دي اي انسان يقول قال رسول الله الكل يسمع، ما كان في اهواء عند الناس. فلما وقعت البدع وبدأ اصحابها يسعون الى الانتصار لهذه البدع فيضعون احاديثا ويختلقون نصوصا نصرة لبدعهم، وقع السؤال من حدثك بهذا، سئل عن احوال الرجال. وقال عبد الله بن مسلم المروزي كنت اجالس ابن سيرين محمد فتركته وجالست الاباضية. الاباضية فرقة من فرق ايضا فرق الضلال في الامة. قال فتركته وجالست الاباضية فرأيت كأني مع قوم يحملون جنازة النبي، يعني كان بجالس عبد الله بن محمد بن سيرين ثم تركه وجالس هؤلاء اللي هم الضلال دول. قال فرأيت في النوم كأني مع قوم يحملون جنازة النبي عليه الصلاة والسلام، فأتيت ابن سيرين فذكرت له ذلك فقال ما لك جالست أقواما يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسبت أهل السنة ليه وذهبت إلى أقوام يدفنون الحق وينصرون الباطل الذي يعتقدونه؟ وقال ابن عون كان محمد ابن سيرين يرى أن أهل الأهواء أسرع الناس ردة، وأن هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني إذا رأيت جماعة يتكلمون ببدعة أيا كانت البدعة لا تجالس هؤلاء فلا تقعد معهم حتى يأخذوا في كلام غير هذا الكلام، لأن هذا خطر على قلب العبد والعياذ بالله. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع والعياذ بالله، الذي يبتدع البدعة ده يسلب رب الله عز وجل يسلبه الورع، فتجده ما عنده جرأة عجيبة على الأحكام الشرعية وعلى المخالفات لأن الله سلبه الورع. وقال سفيان الثوري رحمه الله من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. من استمع أو أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. وعنه عن الثوري سفيان أيضا قال من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلساء، يعني لو سمعت ان في جماعة اخترعوا بدعة معينة اوعى تحكيها للناس، ما تجلس مع الاخوة يقول احنا شفنا فلان عمل واخترع، فلا يحكيها لجلسائه لا يلقها في قلوبهم. انت ممكن انت تقولها على سبيل التحذير فتلقى قبولا عند ضعيف الايمان من الذين يسمعونك الان فتفسد بهذا ايضا. وقال يحيى ابن كثير رحمه الله اذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في غيره، اوعى تمشي بسكه فيه، تمام، خذ في طريق آخر. وعن سلام بن أبي مطيع قال رأى أيوب لو استخطياني يعني رجلا من أصحاب الأهواء فقال إني لأعرف الزلة في وجهه، إني لأعرف الزلة في وجهه، ثم تلا قوله جل وعلا سينالهم غضب من ربهم وزلة بسبب البدع اللي هم فيها بسبب المعاصي والمخالفات. ها ثم قال هذه لكل مفتر يعني عن السنة يعني، وكان يسمي أصحاب الأهواء خوارج ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف، يعني اختلفوا في أسمائهم ومسمياتهم لكن هم في النهاية اجتمعوا على مقصد واحد وهو مخالفة النصوص الشرعية، تمام. وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى واحد مبتدع من قبله بقول له أسألك بس عن كلمة معنى كلمة يعني أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول ولا نصف كلمة، كلام معك ده حرام. وعن سعيد بن عامر الضبعي قال مرض سليمان التيمي فبكى فقيل ما يبكيك، هنشوف السلف ومدى كرههم للبدع. يقول سعيد بن عامر مرض سليمان التيمي فخاف ان يكون مرض موت يعني فبكى فقيل ما يبكيك، قال مررت على قدري فسلمت عليه، وماشي مرة في الطريق مر على واحد بيعتقد رأي القدرية في القدر فسلمت عليه فأخاف الحساب عليه، يعني أخاف ان ربنا سبحانه وتعالى يسأله لما سلم على هذا الضال يعني. وعن خويل يعني ختن شعبة زوج أخته يعني قال كنت عند يونس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله تنهانا عن مجالسة عمرو ابن عبيد، وعمرو ابن عبيد ده رأس من رؤوس المعتزلة، رأس من رؤوس المعتزلة وهو الذي مدحه هارون أظن أو المأمون أحد خلفاء بني العباس. وفيه خلي بالك عمرو ابن عبيد ويونس ابن عبيد، يونس ده أحد أئمة السنة قرين الإمام الشافعي رحمه الله، أما عمرو بن عبيدة أحد رؤوس الضلال في هذه الأمة. قال ما لك يا أبا عبد الله تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك؟ قال ابني، أقل له شيء في ابنك دخل عند عمرو بن عبيد؟ قال ابني، قال نعم. قال فتغيظ الشيخ شعبة يعني فلم أبرح حتى جاء ابنه فقال يا بني قد عرفت رأيي في عمرو ثم تدخل عليه؟ انت مش عارف رأيي فيه تروح له ليه؟ قال كان معي فلان وجعل يعتذر واحد يعني ضيف جاي فخدوا معاه بالعافية كده بالحراج يعني وجعل يعتذر فقال أنهاك شعبة بقول لابنه قال أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر ولأن تلقى الله بهذه يعني بالزنا والسرقة وشرب الخمر وأنا أنهاك عنها لكن لو لقيت الله زان وسارق وشارب للخمر ولأن تلقى الله بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو تمام ده كله حرص وتحذير السلف من البدع وأهلها. وقال أبو توبة الحلبي حدثنا أصحابنا أن ثورا لقي الأوزاعي فمد يده أحد المبتدع يعني فمد يده إليه فأبى الأوزاعي أن يمد إليه يده وقال يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقاربة لو ما كانش في آخر أو في موت وحساب يعني خلاص كيف المسألة احنا عايشين وخلاص ونتقارب ما في مشكلة لو كانت الدنيا لكانت المقاربة ولكنه الدين وأبى أن يسلم عليه وما ديد له إيده عشان يسلم عليه رفض أن يسلم عليه نهاردة بقى بعد اللي حصل ده كله يطلعوا المشايخ وحط لهم في دين الصوفية وإيدين إلى غير هذا هو ده مش بدع ده مش محرم ده ما فيش دين يمنع منه هذا قال ولكنه الدين. وقال أحمد كان ثور يرى القدر وليس به بأس. قال عبيد الله بن موسى قال سفيان اتقوا ثورا لا ينطحنكم بقرنه يعني كان من القدرية الذين كانوا يرون رأيهم. وقال مؤمل ابن إسماعيل مات عبد العزيز بن أبي رواد فجيء بجنازته عند باب الصف. عبد العزيز بن أبي رواد أحد الذين كانوا برضو لهم آراء في الأمة يعني الآراء المخالفة. قال فجيء بجنازته فوضعت عند باب الصفا في الحرم يعني وجاء سفيان الثوري فقال الناس جاء سفيان وسعوا له يعني عشان يصلي على الجنازة يعني. فجاء سفيان حتى خرق الصفوف وجاوز الجنازة ولم يصلي عليه شج الناس كده ويداخل مصطوم كده وعد ما صلاش يعني ولم يصلي عليه لأنه كان يرى الإرجاء يعني عبد العزيز كان مرجئا يعني. فقيل لسفيان انت عملت كده ليه يعني انت عديت من وسط الناس عشان الناس يشوفوك كده في وسط الملأ ده وخرجت من وسطهم ولم تصلي على الجنازة لماذا؟ قال والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي أنا أرى الصلاة على من هو شر من هذا جائزة تمام ولكني أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة بتعرف الناس بس أنه مات على البدعة لكن أنا ما تركت الصلاة عليه لأني أرى كفره يعني تمام. وقال يوسف الصائغ قال رفع أهل البدعة رؤوسهم وأخذوا في الجدل فأمر الخليفة المهدي بمنع الناس من الكلام وألا يخاض فيه. وقال أبو داود السجزي هو القائل أي سلام ابن أبي مطيع يعني لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من أن ألقى الله بصحيفة عمرو بن عبيد يعني سلام ابن أبي مطيع يقول لأن ألقى الله بعمل الحجاج بن يوسف أحب إلي من أن ألقى الله بعمل عمرو بن عبيد الضال هذا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما إني على بينة من ربي أما إني على بينة من ربي تمام وأما أنت فشاك اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه لا تجلس معي. وكان جعفر بن عبد الله قال كنا عند مالك فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته يعني حصل له اضطراب نفسي وتغير مزاج. قال فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء العرق تصبب منه العرق يعني ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال الكيف منه غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج. ما كانوا يقربون هؤلاء. وقال القاضي عياض رحمه الله قال معن انصرف مالك يوما فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية متهم بالإرجاء فقال اسمع مني بيقول للإمام مالك اسمع مني قال احذر ان اشهد عليك. مالك يعني ابو الجويري هذا يقول له اسمع مني اسمع رأيي يعني اما ان تقنعني او اقنعك نتناقش فيما بيننا. فقال مالك احذر ان اشهد عليك يعني يوم القيامة يعني. قال والله ما اريد الا الحق فان كان صوابا فقل به او فتكلم. قال فان غلبتني الامام مالك بيقول له قال فان غلبتني قال اتبعتني. قال عن الامام مالك بيقول له لو انت غلبتني بالأدلة قال له خلاص ما دام معايا أدلة تتبعني. قال فإن غلبتك أنا بالأدلة قال اتبعتك. قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا يعني غلبنا وانت قال اتبعناه. فقال مالك يا هذا إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تتنقل. زي الشباب بتوعنا كده زي الصحوة اللي عندنا كده في مصر كده الصحوة اللي هي الصحوة الدعوية مش الصحوة المنهجية اللي احنا ما عندناش مصر صحوة منهجية. الصحوة اللي عندنا صحوة دعوية تمام. اخوة تربوا على يد وعاظ ما يعرفون شيئا في تأصيل مسائل صحوة دعوية. لكن النهاردة نتج وظهر اثر هذا ده يتكلم بهذا والاخوة يتبعونه وغيره يتكلم بخلافه ويتبعونه وهكذا تمام. بالحق واحد لا تتنقل. وسبب التنقل ده عدم وجود المنهج وعدم وضوح ملامح المنهج لدى الإنسان والعياذ بالله. وقال الفضيل بن عياض من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عمل نظر أو نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب ونظر الرجل إلى صاحب بدعة يورث العمى من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة يعني يسلب الحكمة والعياذ بالله. وقال عبد الله بن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية يعني كلام اليهود والنصارى يقبل عن كلام هؤلاء. وقال ابن المبارك أيضا رحمه الله ليكن مجلسك مع المساكين وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن عفان سمعت سفيان بن عيينة في السنة أو في السنة التي أخذوا فيها بشرا المريسي تمام بمنى أخذوا عشان يحاسبونه بمنى. فقال سفيان في المجلس أو فقام سفيان في المجلس مغضبا فقال لقد تكلموا في القدر والاعتزال وأمرنا باجتناب القوم. رأينا علماء أنا هذا عمرو بن دينار وهذا محمد بن المنكدر حتى ذكر أيوب ابن موسى والأعمش ومسعرا أي مسعر بن كدام يعني ما يعرفونه إلا كلام الله عز وجل القرآن يعني جبت انت الكلام بقى منين ده بقى ايه كلام الله مخلوق ده بقى قرآن كلام الله تمام ولا نعرفه الا كلام الله فمن قال غير ذا بيقول لي مش المريس يعني فمن قال غير ذا فعليه لعنة الله مرتين فما اشبه هذا بكلام النصارى فلا تجالسوه. وقال احمد بن يونس قلت لابي بكر بن عياش لي جار رافضي لي واحد جار رافضي قد مرض قال عده مثل ما تعود اليهود والنصراني لا تنوي فيه الأجر يعني اعتبروا زي أهل الكتاب كده تمام. وقال معاذ بن معاذ لما قدم بنو العباس بدأوا بالصلاة قبل الخطبة بدأوا بالصلاة قبل الخطبة فانصرف الناس. انتوا عارفين في العيد بنخطب ولا بنصلي الأول بنصلي الأول صلي وبعد كده بتخطب للناس. فهم خلفاء بني العباس لما أحدثوه من المخالفات لأن دولة بني أمية كانت أقوم على السنة من دولة بني عباس تمام. فلما أحدثوا البدع ونفر الناس منهم فكانوا يصلون ويأتي ليخطب الناس تمشي فعكسوا المسألة قال خلاص عشان نمسكوهم احنا مش هنصلي لما نخطب تمام. فبدأوا بالصلاة قبل الخطبة فانصرف الناس وهم يقولون بدلت السنة بدلت السنة يوم العيد. وقال أخيرا قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله اترك من كان رأسا في بدعة يدعو إليها اترك من كان رأسا في بدعة يأتي إليها. لكن يبقى بعد هذا التحذير الشديد والوعيد الأكيد على البدعة وأهلها سؤال مهم يجب على كل منا أن يسأله نفسه وأن يحاول الإجابة عليه بصدق وروية حتى يوفق للسديد من الجواب ومن ثم للنجاة في الدنيا من البدعة وفي الآخرة من النار ويوفق للجنة وهو إذا كنا حذرنا من البدعة وأهلها وليس سمى إلا سنة وبدعة، فكيف يكون العبد من أهل السنة؟ كيف يكون العبد من أهل السنة ومن أهل السنة والجماعة من الفرقة الناجية المنصورة؟ والجواب عن هذا السؤال الكبير المهم هو موضوع لقائنا في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.